الإحرام من الميقات. وأما الإحرام من الميقات فاعلم أن لحظة الإحرام من أهم اللحظات، لأنها البداية، وفساد النهايات من فساد البدايات، فتحرى الإخلاص بأقصى ما تستطيع، ونقف قلب من أي مراد سوى الله، مستعينا في ذلك بالدعاء الذي دعا به نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا يقتل طاعة المرء شيء مثل الرياء، فهو قادر على أن يجعل كل عباداتك ومجهوداتك كالهباء. ولذا كان هذا الدعاء من الأدعيات القليلة التي ورد فيها لفظ الرياء، وقد ورد في عبادة الحج إشارة إلى تعرضه لهذه الآفة. ورسالة خاصة إلى هواة التصوير والتقاط الصور عند كل عمل صالح، وخاصة في موسم الحج وعند أداء المناسك، إليكم هذا التحذير من اختلاط نياتكم وضياع ثوابكم انتهى وانتم في أمر إخلاصكم. فيقول الإمام القرافي: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يقل في الصلاة وغيرها لله، لأنهما أي الحج والعمرة مما يكثر الرياء فيهما جدا، ويدل على ذلك الاستقراء، حتى إن كثيرا من الحجاج لا يكاد يسمع حديثا في شيء من ذلك إلا ذكر ما اتفق له أو لغيره في حجه. فلما كان مظنة الرياء قيل فيهما لله اعتناء بالإخلاص. وتذكر بوصولك إلى الميقات أن الله تعالى يؤهلك للقدوم عليه والقرب من حضرته، فالزم الأدب معه لتكون أهلا لإقباله عليك بمزيد الإحسان وعظيم الإنعام. واعلم أن الميقات فاصل، فاصل بين الأرض التي تحل فيها محظورات الإحرام لأنك غير متلبس فيها بنسك، وبين الأرض التي تحظر فيها لأنك قد تلبست بالنسك. واعلم أنك ستتحلل من إحرامك عما قريب، فتحل لك هذه المحظورات، فتذكر ساعتها ميقات الدنيا بما فيه من تعب ومحرمات ونصب ومحظورات، وكيف أن هذا الميقات ما هو إلا منزل مؤقت ومعبر موصل إلى مكان آخر يحل لك فيه كل ما حرم عليك، وتنعم فيه بكل ما حرمت منه في الدنيا، ألا إنها الجنة.